كذا أفقدك وإحنا سوا؟ ليه أنا صاير كذا أفقدك وإحنا سوا؟ يعني ما أقونا خلاص حبك بقلبي طغى، يعني ما أقونا خلاص حبك بقلبي طغى. وش فيها يعني لو عشقتك بسرعة يوم إني عرفتك أو تماديت وحضنتك؟ يا حبيبي ما فيها شيء أو تماديت وحضنتك؟ لحبيبي ما فيها شيء.